يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه بعد. حديث عظيم يتضمن وصايا نبوية عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، ويمثل هذا الحديث ويعمق التعلق بالله عز وجل، ويتحدث عن أهم الأعمال القلبية، ويدعو إلى الثقة بالله عز وجل والتحلي بالتفاؤل والإيجابية، ويحذر من التشاؤم واليأس والقنوط. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الفائدة الأولى فيه حث على التواضع، حيث أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، أردف ابن عباس خلفه ولم يستأثر بالدابة دون غيره. الفائدة الثانية في دلالة على اللين والمناطفة لاختيار ابن عباس الشاب الصغير، بل ومحادثته في الطريق ووصيته له. الفائدة الثالثة الاهتمام بتربية الصغار واختيار الجمل القصيرة المناسبة في حال تعليمهم ليكون أسهل في الحفظ والاستيعاب. الفائدة الرابعة بذل العلم للصغير والكبير على قدر ما ينتفع به المتلقي. الفائدة الخامسة ينبغي استعمال أساليب التشويق لجذب الانتباه والتأثير. الفائدة السادسة استغلال الأوقات بما يفيد من تعليم أو تذكير. الفائدة السابعة فيه أن العقيدة أولى والاهتمام بها، فجميع الأمور المذكورة في هذا الحديث من العقيدة. الفائدة الثامنة الجزاء من جنس العمل، وصلاح دنياك وآخرتك على قدر حفظك لحدود الله عز وجل. فمن حفظ الله في سائر أموره وعمل بأوامره حفظه الله من سائر الشرور والمكروهات، ومن استعان بالله عز وجل أعانه الله. الفائدة التاسعة فيه تربية على الاعتماد على الله وحده، ويؤكد على الأعمال القلبية من التوكل على الله عز وجل والاستعانة به والخوف والرجاء والإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، وأعمال الجوارح كالسؤال والدعاء، وكل هذه الأعمال من صميم العقيدة التي تجعلك قويا بالله عز وجل، شجاعا في حياتك. الفائدة العاشرة من يحفظ أوامر الله ينال ثمرتين: يحفظه الله عز وجل من كل مكروه، ويتشرف في معية الله الخاصة للمؤمنين، كما جاء في هذا الحديث: تجاهك أمامك يحفظك يعرفك في الشدة. فيعينه الله عز وجل في أموره المستقبلية ويجلب له الخير. الفائدة التي تليها: المعطي والمانع والمعين هو الله عز وجل، فلا تتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تدعو سواه، ولا تسأل غيره، ولا تستعن إلا به، وحقق قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. الفائدة التي تليها: هذا الحديث يقرر قول الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فاقطع رجاءك بالمخلوقين وتوجه إلى الله الغني الكامل. الفائدة التي تليها: المؤمن يعبد الله عز وجل في سرائه وضرائه وفي سائر أحواله، وليس كالمشرك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الفائدة التي تليها: هذا الحديث يقرر الرضا بقضاء الله وقدره، واليقين به، وأن مشيئة الله هي النافذة الماضية، فما شاءه الله وما كتبه كان، وما لم يكتبه لم يكن، مما يزيد عظمة الله تعالى في القلوب. الفائدة التي تليها: يأتيك النصر من الله بقدر صبرك على مجاهدة نفسك وعدوك وحياتك. الفائدة التي تليها: هذا الحديث يربيك على حسن الظن بالله عز وجل وعدم اليأس، حتى ولو تراكمت عليك الهموم والغموم والأحزان، ففرج الله عز وجل قريب، وهذه الشدة لقطع التعلق بالمخلوقين والتعلق بالخالق وحده سبحانه، وهو حقيقة التوكل. الفائدة الأخيرة: حال الدنيا بين يسر وعسر وكرب يتبعه فرج، فمن عرف حالها لم يطمئن له، إنما تعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.